فصارت تضرب نفسها وتخطع شعرها وتبكي وتولول تذهب. فتبسم الرسول صلى الله عليه وسلم أي حتى الصحابة عرفوا هذا. ثم قال لهم للصحابة قولوا لها روحوا قولوا لها أنت تدخل الجنة ولكن مو بهيئتك هذا، مو بهيئتك هذا، بهيئة العجوز. لا، الله تبارك وتعالى يقول إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، شباب في سن 14 جميلات، هو العجوزة وكذا وشعرها مبيضة وأسنانها طايحة، لا، أخبروها بهذا. وهذا مزح من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لكنه حقا. لو قال من أول لما قالت أنا أدخل الجنة، لو لم يمزح رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان يقول نعم تدخل الجنة ولكن مو بهيئتك هذه، ولكن أراد أن يمزح قال لا. ثم فسر ذلك. وهكذا المزح بين العلماء وبين الفقهاء وبين أهل العلم وبين المشائخ وبين الأنبياء وبين المرسلين، المزح موجود، ولكن يكون المزح الصالح، مزح الصحيح، مزح الصدق، مو مزح بكلمات الكفر وكلمات الفسق وكلمات الفجور. واحد يقول لي واحد الله يلعنك والله ما ادري وهذا يا يهودي يا نصراني، هذا بالمزح. يقول انا امزح، تمزح تقول يا يهودي يا نصراني، ما يجوز هذا. تمزح تقول الله يلعنك، ما يجوز هذا، ما يصح. المزح يكون بالكلام المعقول. لا شك ان المزاح بالكذب وانواع الكفر من اعظم المنكرات ومن أخطرها ما يكون بين الناس في مجالسهم، فالواجب الحذر من ذلك. الواجب على المسلمين أن يحذروا من هذا، يمزحوا لا بأس أن يمزحوا، ولكن الشيء المعقول. وقد حذرنا الله تبارك وتعالى من ذلك بقوله ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ولا نلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أبالله وآياته ورسوله يستهزئون، يقولون كلمات الرسول هذا ما مثلا كذا أو رسول هذا كذا أو القرآن كذا أو كذا، أبالله وبآياته وبرسوله يستهزئون يمزحون. لا، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. بعض الكلمات يخرج الإنسان من الملة ومن الدين ومن الإسلام وهو لا يشعر، ويحسن ويمزح، ما في شيء. وقد قال كثير من السلف رحمهم الله إنما نزلت في قوم قالوا فيما بينهم في بعض أسفارهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجمل عند اللقاء. من الصحابة من الذين كانوا يمشون مع الرسول صلى الله عليه وسلم قال بعضهم لبعض في بعض الأسفار يمزحون علشان يقطعون الطريق، ماشيين في الطريق وماشيين علشان يكون السفر المسافة الطريق مع المسح هذا ومع الضحف هذا يكون قريب، ولكن كلمات كانت كلمات كبيرة. قال بعضهم لبعض ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، القراء من الصحابة مثل أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعلي بن أبي طالب، وهؤلاء قراء الصحابة قالوا في مزعهم ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، يعني يبغوا يأكلوا، ولا أكذب ألسنا وكلامهم كذب، ولا أجبر عند اللقاء، أجبنا جبن يعني خائفين عند اللقاء، إذا جاء وقت القتال وقت الحرب يخافوا. هذا هم اعتبروا الكلام هذا كذب، ولكن الله هم اعتبروا هذه الكلام مزح، ولكن الله تبارك وتعالى أنزل هذه الكلمة هذا. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، مع أنهم أصحاب رسول الله صحابة رضي الله عنهم، قال الله لهم كفرتم بعد إيمانكم. فإذا لما علموا هذا إنهم على خطر تابوا على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستغفر لهم. فأنزل الله فيهما هذه الآية. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به الخوف. ويل له ثم ويل له. الويل اسم واد في جهنم، الويل اسم واد في جهنم، بعيد قعره، شديد ظلمته، حر عذابه، شديد حره وأليم عقابه. هذا المكان لفئات من الناس الله تبارك وتعالى ذكرهم في كتاب العزيز. مرة قال: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. ومرة قال: ويل للمصلين الذين هم عن صلاة ساهون. ومرة قال وكثر منها في سورة المرسلات: ويل يومئذ للمكذبين. مثل هذا الويل. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ويل لقومه، ويل للذي يحدث فيكذب، ويل للذي يحدث في المجتمعات في المجالس يكذب، يحدث يكذب ليضحك به الجماعة. يجيب حكايات خرافية وحكايات ملفقة ومثقة لأجل يضحكوا. والرسول صلى الله عليه وسلم وعده بالويل، بالويل في المكان الذي في جهنم، شديد حره، أليم عقابه، بعيد قعره، شديد ظلمته. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. ليضحك به القوم. ويل له ثم ويل له. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد صحيح. وكثير من نسمعهم أو نلاحظهم أحيانا الممثلين أو المغنيين أو الأشياء التي يتكلمون بكلمات لا تطابق كلماتهم بما في كتاب الله تبارك وتعالى ولا بما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل لهم ثم ويل لهم. نسأل الله السلامة. فالواجب على أهل العلم وعلى جميع المؤمنين والمؤمنات الحذر من ذلك والتحذير منه. الحذر من ذلك هم بأنفسهم يحذرون من ذلك ويبتعدون أيضا ويحذرون إخوانهم، أي يبعدون إخوانهم، يعلموهم وينصحوهم بأن هذا لا ينبغي لما في ذلك من الخطر العظيم والفساد الكبير والعواقب الوخيمة. عافانا الله والمسلمين من ذلك، وسلك بنا وبهم صراط المستقيم إنه سميع مجيب. السؤال العاشر، السؤال التاسع، هذا كان مختصرا. السؤال العاشر يقول: يخطر ببال الإنسان وساوس وخواطر وخصوصا في مجال التوحيد والإيمان، فهل المسلم يؤاخذ بهذا الأمر إذا جاء فيها الوسواس في التوحيد والعقيدة؟ مثلا يقول في مثل التوحيد: الله بس هذا وهذا وهذا وفلان وفلان هم الذين عرفوا التوحيد، هم الذين عرفوا الإيمان، والناس الذين يمشون على وجه الأرض كلهم مسلمين، ليسوا موحدين، ليسوا على الإيمان، ما فيه إيمان. مثل هذه الكلمات يخطر بباله وإن لم يتكلم، وهذا خطر، وخصوصا في مجال التوحيد والإيمان، وهذا يسمى وسواس والخواطر في القلب. حتى في حال الصلاة يأتي الوسواس هذا والخواطر، لا يدري المصلي كم ركع صلى أو قرأ بعد سورة الفاتحة أي سورة، وهو يركع ويسجد بعدين هو بنفسه إذا تفكر في الركعة الأولى أنا قرأت إيه، هو بنفسه ينسى، ما يدري، مع الوسواس مع الخواطر لا يدري ماذا قرأ. يخطر ببال الإنسان وساوس وخواطر وخصوصا في مجال التوحيد والإيمان، فهل المسلم يؤاخذ بهذا الأمر؟ الجواب يجيب الشيخ: قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما أنه قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به نفس أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وثبت أن الصحابة رضي الله عنهم سألوه صلى الله عليه وسلم عما يخطر لهم من هذه الوساوس المشار إليها في السؤال، فأجابهم صلى الله عليه وسلم بقوله: ذاك صريح الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله، هذا خلق الله، الله تبارك وتعالى خلقه، فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقول آمنت بالله ورسوله، وفي رواية أخرى فليستعذ بالله ولينتهي، رواه مسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما أنه قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. الخواطر والهواجيس والوساوس الذي يخطر ببال الإنسان وفي قلب الإنسان يمر ما لم يتكلم الإنسان بلسانه أو يعمل هذا الوسواس، هذا الخاطر الذي خطر بباله عمل بها، ما دام ما عمل بها ولم يقل بلسانه الله تبارك وتعالى لا يؤاخذه به، معفو عنه، مسامح، لأنه لم يعمل ولم يتكلم إنما خطر بالبال. الله تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز أولا في آخر سورة البقرة: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو في قلوبكم شيئا يدور عليه في قلوبكم هواجيس وسواس خواطر يحاسبكم به الله، فاشتق ذلك على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شق ذلك. قالوا: يا رسول الله، أينا الذي لا يحدث نفسه سواء في الصلاة أو في خارج الصلاة من الوساوس والخواطر والأفكار؟ هذا فإذا كان كل ذلك الله تبارك وتعالى يحاسبنا بها، أمنا إيه؟ من يدخل الجنة منا؟ كل واحد منا يقطر بباله كلمات وأشياء. الله تبارك وتعالى نسخ هذه الآية الكريمة بآية بعدها قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، أي الذي الخواطر الذي تمر في القلوب ما لم يتكلم الإنسان باللسان أو يعمل فهذا لا يأخذه الله عنه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأن الشيء الذي يخطر بالبال هو كهية الإنسان، هو يريد أن يحدث هذا في قلبه، لا، ولكن هذا يجب غصبا عليه، ما لم تعمل أو تتكلم، وأما إذا عمل بها أو يتكلم بها فعند ذلك نعم يؤاخذ ويجازى. وثبت أن الصحابة رضي الله عنهم سألوه صلى الله عليه وسلم عما يخطر له من هذه الوساوس المشار إليها في السؤال، يخطر ببالهم الوساوس والخواطر، فأجابهم صلى الله عليه وسلم: ذاك صريح الإيمان. ذاك صريح الإيمان أي هذا دليل على الإيمان، لأنه يعني إذا خطر ووسوس ثم لم يعمل به ولم يتكلم به هذا قوة إيمانه، وأما إذا عمل وتكلم لا، فهذا يدل على ضعف الإيمان وقد يؤدي إلى النفاق، لأن المنافقين ومن شأنهم أنهم يتكلمون يقولون بألسنتهم ما لم يكن ذلك في قلوبهم. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث آخر: لا يزال الناس يتساءلون، لا يزال الناس بعضهم بعضا يتساءلون. ومن ذلك في رواية أخرى أن الشيطان يأتي على صورة إنسان، على بعض طلبة العلم أو على بعض الصوفية الجهلاء أو على بعض الناس، فإذا سأل من الصوفية ومن أتباع الصوفية لأنهم أكثرهم جهلاء وأغبياء: من خلق السماء؟ يقول الله. من خلق الأرض؟ يقول الله. من خلق الناس؟ يقول الله. طيب من خلق الله؟ يقول لا يستطيع كيف يرد وماذا يقول، ليه؟ لأنه ما عنده علم. ولكن إذا جاء إلى أهل العلم، لأهل العلم والمعرفة بحقيقة الإيمان، فإذا قال لهم من خلق السماوات والأرض؟ يقول الله. من خلق الناس؟ الله. من خلق البحار والجبال؟ الله. إذا قال من خلق الله يقول آمنت بالله ورسوله، يقول آمنت بالله ورسوله، أو في رواية يدخل يقول أعوذ بالله أعوذ بالله هكذا. هذا شأن هذا الفرق بين العالم والجاهل. الصوفية أكثرهم جهلاء لا يعلمون. السؤال 11 بعض طلاب العلم يوصله اجتهاده إلى مخالفة أمر معلوم من الدين بالضرورة، فهل ما علم في الدين بالضرورة محل الاجتهاد؟ نريد توجيه سماحتكم والعناية لهذا الأمر. بعض طلاب العلم إذا تعلم علما قليلا شوية من هنا شوية من هنا شوية من هنا، وبهذا العلم القليل يود أن يجتهد ويطلع أمورا لم يكن ذلك من الكتاب ومن السنة، يقول هذا باجتهادي أنا فهمت أنا علمت أنا فهمت أنا استنبطت. لا، الاجتهاد بالشكل هذا ممنوع. ما دام الأمر واضح في مسألة من المسائل الدينية، المسألة واضحة، الدليل واضح في الكتاب في السنة في أقوال الصحابة وأفعالهم واضح، وهذا الطالب يجي يقول لا أنا اجتهدت أدركت هذا، وهذا لا خطأ. ما دام ثابت في القرآن وفي السنة لا مكان للاجتهاد، عليه أن يؤمن ويتبع ويعمل. الجواب يقول سماحته كلما علم من الدين بالأدلة الشرعية، كلما علم من الدين أي من تعاليم الإسلام من تعاليم الدين علم منه بالأدلة الشرعية الصحيحة من الكتاب والسنة أو إجماع سلف الأمة فليس للاجتهاد فيه مجال، فليس للاجتهاد فيه مجال أبدا. لا يقول أحد سواء كان عالما أو شيخا أو مفتيا أو طالب علم أو أي يقول أنا فكرت في نفسي واستنبطت هذا، لا، ليس لك من الاستنباط هذا في شيء، ما دام هذا واضح في القرآن واضح في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح بين الخلفاء الراشدين وأصحاب رسول الله واضح بين علماء السنة وأهل العلم واضح، وتجتهد ليه وتطلع هذا وتستنبط ليش؟ خلاص امشي مشي. بل الواجب الإيمان به والعمل به ونبذ ما خالفه بإجماع المسلمين، ونبذ ما خالف ذلك كله، نبذ على وراء يرميه. ليس في هذا الأصل العظيم خلاف بين أهل العلم، الأصل العظيم الإسلام وأركان الإسلام وأركان الإيمان وقول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، وهذا كله معروف من الدين بالضرورة. الكتاب بين هذا والتفسير بين هذا والسنة بين هذا وأقوال الصحابة بين هذا، كل هذا خلاص معروف. الإمام مالك بن أنس رحمه الله سئل قيل له يا إمام الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الرحمن على العرش استوى، الاستواء معلوم معلوم، علمنا الرحمن على العرش استوى وكيف استوى؟ غضب الإمام مالك رحمه الله غضبا شديدا ثم قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ثم قال لتلاميذه الذين حاضرون عنده قال اخرجوا عن هذا، هذا رجل مبتدع أراه رجل سوء اخرجوه عنه، أمرهم أن اخرجوه من المجلس. وهكذا شيء ما دام واضح بالكتاب والسنة والإجماع وأقوال الصحابة وكلها واضح، يجي واحد يقول هذا كيف؟ ايش هذا كيف؟ ايش لك شغل هذا كيف؟ فمن أصاب فله أجران، وإنما الاجتهاد يكون في مسائل الخلاف الذي لم تتضح أدلتها من الكتاب والسنة. نعم الاجتهاد موجود ولكن بشرط إذا لم يكن له نص في الشيء في الأمر الذي هو يجتهد فيه، لم يكن له نص واضح بين لا في القرآن ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة، عند ذلك يجب عليه أن يجتهد. كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أرسل معاذا بن جبل إلى اليمن أميرا وقاضيا ومرشدا ومعلما وإماما ليصلبهم ويعلمهم ويرشدهم، بعد أن علم مقدمات في حديث آخر ثم قال تعال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك في ذلك فعلموا أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، فإنهم أطاعوك لذلك فعلموا أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. ثم قال تعالى مرة ثانية إنك الآن تذهب إلى اليمن إلى أهل الكتاب، فبماذا تدعو؟ يسأله فبماذا تدعو؟ تعمل إيه؟ قال أدعوهم بكتاب الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم تجد في كتاب الله، قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أجتهد رأيي، أجتهد رأيي. ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكفه على قلب معاذ بن جبل، قال الحمد لله الذي فقه رسول الله على ما يرضي رسول الله، فقه رسول رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسوله معاذ بن جبل الذي فقه أي علم رسول الله بما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إذا كان الأمر واضح في الكتاب ليس محل للاجتهاد والرأي، إذا كان الأمر واضح في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هنالك مجال للاجتهاد، وإذا كان لا يوجد لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله المسألة مهمة، عند ذلك يجب عليه أن يجتهد بما يقاربها من الآيات أو بما يشابهها من الأحاديث، هذا يشبه لهذا وهذا يشبه لهذا وبهذا يجتهد، هذا لا بأس. أما مع وجود الأدلة من الكتاب والسنة ومن أقوال الصحابة وأفعالهم والعلماء لا مجال للاجتهاد، والمجتهد على هذا الأساس إذا قابلته مسألة والمسألة هذا عرضها على كتاب الله تبارك وتعالى لم يجد له حل، وعرضه على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجد له جواب حل، فعند ذلك اجتهد، فإن اجتهد فتحرى الصواب فأصاب الصواب فله أجران، أجر الاجتهاد وأجر أنه أصاب الحق، وأما إذا اجتهد ولم يصب الصواب فأخطأ فله أجر واحد، أجر اجتهاده وتعبه وسهره، أما خطأه لا أجر فيه. إذا كان من أهل العلم المتأهلين للاجتهاد وبذل وسعه في طلب الحق عن صدق وإخلاص لله سبحانه وتعالى، ففي الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. السؤال 12، السؤال يقول ما حكم من سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو انتقصهما، وما حكم من جحد شيئا مما أوجب الله أو استحل شيئا مما حرم الله؟ أبسطوا لنا الجواب في ذلك لكثرة وقوع هذه الشرور من كثير من الناس. فسماحة الشيخ جزاه الله خيرا يجيب على هذا السؤال فيقول كل من سب الله سبحانه وتعالى بأي نوع من أنواع السب، أو سب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بأي نوع من السب، أو غيره من الرسل بأي نوع من أنواع السب، أو سب الإسلام أو تنقص أو استهزأ بالله أو برسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر مرتد حلال الدم، دمه حلال. كافر المرتد عن الإسلام إن كان يدعي الإسلام بإجماع المسلمين فقد كفر، لقول الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقد بسط العلامة الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله الأدلة في هذه المسألة في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول، كتاب اسمه الصارم المسلول على شاتم الرسول. فمن أراد الوقوف على الكثير من الأدلة في ذلك فليراجع هذا الكتاب لعظيم فائدته ولجلالة مؤلفه واتساع علمه بالأدلة الشرعية رحمه الله. وهكذا الحكم في حق من جحد شيئا مما أوجبه الله تبارك وتعالى، أوجبه الله مثلا الله